يتملقني. قام ايه؟ يتملق. ده فجأة ربنا اللي بيتكلم. سبحان الله، الحديث كان نبوي، النبي بيتكلم فجأة الحتة دي ربنا بيتكلم، وبعد كده النبي رجع تاني ولا يتكلم عليه الصلاة والسلام. فبتبقى يعني معناها ان الكلمة دي في غاية الخطورة، يعني ربنا مش سايب النبي هو اللي يقول الكلمة دي، ربنا اللي بيقولها. فالكلمة دي في غاية الخطورة، كأن هذا العبد الإنسان اللي يعني بيجاهد نفسه في قيام الليل ده حاجة عظيمة. إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. يعني إيه حنيف؟ الحنيف عارف الأحنف ابن قيس، الحنيف هو المائل، المائل، المائل عن الميل. يعني إيه المائل عن الميل؟ الحنيف هو اللي بيقدر يقول لأ، اللي هو عكس كل ضعيف لا زبر له، اللي هو إحنا بنسميه الرجل الصمد، لا زبر له أي لا تماسك له، مش متماسك. ما لو عنده امتحان بكره وفي ماتش برشلونه ولا ليفربول ومش عارف مين يقعد يتفرج يقول لك يا عم ما اقدرش اسيب الماتش، ما اقدرش اسيب الماتش ده، هي اللي اسمها لا صبر لا، عندوش تماسك، مفيش. وهو قاعد كده طب انا الوقت ورا مذاكره، طب انا الوقت قاعد احفظ قران، بس انا كل شويه هات لي موبايل يا ابني، هات لي موبايل. لما اقول لك يعني ايه لا صبر لا، هات يا باشا سبقك باكيم. كل شوية ذكر كلمتين. الحمد لله رب العالمين. هات يا عم اي حاجة بتحفظ من ايه؟ مين هنا بيحفظ من ايه يا عم؟ في سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، لما اشوف الواتس كده 15 دقيقة وبعد استغفر الله العظيم، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ومن كفر سليمان، اما اشوف الانستا، اما اشوف ده اللي صبره لا مش قادر. لو مش كل 10 دقايق مسك التليفون يجي له اكلان في نفسيته، يجي له نفسيته تضرب، ما يقدرش هو ده، ما يقدرش يتماسك. طب لو خدت منه التليفون يا نهار اسود، تاخد منه التليفون اعيش ازاي؟ اعيش ازاي من غير من كل 10 دقايق ادخل اشوف الواتس، وادخل اشوف الفيس، وادخل اشوف مين رد عليا ومين عمل، ما اقدرش اعيش. هو ده الضعيف الذي لا صبر له، انسان لا يتماسك. سيد ما فيش حاجة اسمها أنا أقعد الوقت أحفظ صفحتين القرآن دول، والله لو السماء وقعت على الأرض من أي من مكاني. أنا أقعد الوقت أذاكر ليلة الامتحان مش قايم، مش أصحابه صفيرة من تحت، إيه رجالة ده احنا عندنا امتحان بكرة، رايحين نلعب ماتش يا عم تعالى طيران وراكو. بني آدم ما عندوش لجام لنفسيته، نفسيته عاملة زي ال الحصان اللي مش متلجم، وقت ما تحب تنطلق ما عندوش فرامل يشدها بيه. فإنسان ماشي ورا نفسيته، نفسي اللي تطلب اللي نفسيته تطلبه يقوم نطلق عليه على طول. فده بني آدم في الآخر. فرصاص الله سبحانه يقول إني خلقت عبادي كلهم حنفاء. يعني حنفاء يعني بيقدر يقول لا، يعني لو الدنيا كلها ماشية غلط لا أنا هميل عن الميل، انا هعمل الصح، ولو الدنيا كلها وقفت فوش عشان ربنا سأخالف الدنيا كلها لو الدنيا كلها غلط. عندهم شخصية يقدر يقول لا. اول كلمة بتدخلك في الاسلام كلمة لا، لا اله الا الله. كان ممكن الله هو الله اله الواحد، كان ممكن تبقى الصيغة كده، انما ربنا ما خلاش الصيغة كده، ربنا خلى الصيغة لا اله، لا لكل حد على وجه الارض الا الله. الصيغة جت بطريقة فيها قوة وفيها مواجهة وفيها وقفة قدام أهل الباطل كلهم. المسلم شخصيته قوية، انت لو قريت القرآن وشخصيتك فضلت ضعيفة يبقى انت مش فاهم أي حاجة باللي بتقراه. أنا شخصيا بقرأ القرآن بيولعني، القرآن بيولعني في تنمية شخصيتي، بيولعني في أن أنا أبقى راجل في دنيتي وديني. أنا ما أقرأ القرآن، القرآن بحس أن آيات القرآن بتزني. قوم شوف عيالك، قوم شوف زوجتك، قوم شوف مسؤولياتك، قوم شوف طلبك للعلم، قوم شوف عبادتك. يا ابني إحنا بنقرأ القرآن بقمة السطحية. القرآن عندنا هو كتاب عشان حس أن الدنيا نورت ما قريت القرآن. لا يا حبيبي، القرآن هو رسائل إيقاظ ووعي، وبتخليك تفهم انك مسؤول عن قيادة العالم. انت خليفة الله في الارض، انت مسؤول انك تعمل حاجة كبيرة قبل ما تموت. انت لازم تبقى راجل، انت لازم تغير اكبر كم من التغيير في الحياة، ولازم تتبنى ولازم تتأهل ولازم يبقى عندك تحمل مسؤولية. ضعف وهشاشة الشخصيات بتاعتنا في المجتمعات بتاعتنا سببها ان احنا لخدنا تربية الغرب. الغرب مهتمين بالنقط دي بس من بره الوحي، اللي هو كلمة وصي مسلمون بلا إسلام.

حلت عقدة، فإذا توضأ حلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فيصبح نشيطا طيب النفس. فيش كلمتين لزقوا في بعض بيعبروا عن قمة النجاح مع قمة روقان البال زي كلمتين دول، نشيط قمة الإنجاز، هو في سبب للنجاح أعظم من النشاط. طيب النفس يعني باله رايق، طيب النفس يعني باله رايق، يعني دايما تلاقي الإنسان المجتهد وعايز ينجح تلاقيه من جوه حريقة، وتلاقي مزاجه وحش، وتلاقي مضغوط ومخنوق وقاعد يحس إن كل اللي حواليه خزنينه. طب هات بقى اللي باله رايق تلاقيه بليد وكسول وفاشل وبارد ومستفز. إزاي الاتنين مع بعض؟ نص ساعة قيام ليل عملتها، جاهد نص ساعة كل يوم، ما هو ذكر الله توضأ صلى ركعتين نص ساعة قيام ليل، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. خبيث النفس عنده أورام خبيثة في نفسيته، يبقى استئصال أورام النفسية الخبيثة بتتم في عملية جراحية إمتى؟ في جوف الليل. اللي عايز يستخلص الأورام الخبيثة من نفسيته قيام الليل. وتلاقي نفسك كسلان، شفت كسلان ليه؟ مش قادر، ما شفت مش قادر ليه؟ مش جسم خالص. يعني كثير من شباب الجامعه بيبقى عندهم حاجه اسمها كرونيك فاتيك سندروم. اسمها ايه؟ كرونيك يعني مزمن، فاتيج يعني اجهاد، واعياء، سندروم يعني متلازمه، يعني تلاقي مجهد وذاكرته بايظه وحاسس مش عارف قرفان من نفسه ومش طايق نفسه، ويقعد يلف بقى عيني يكونش انيميا في الاخر. نفسيه يا ابني، نفسية. ما انتش لاقي معنى تعيش عشان حاجات كتير بتحبطك وانت مش قادر تقاوم، ما انتش عارف تكافح في بدايه عمرك عشان تعيش بقى حياتك حلو. فحزنك على شبابك، او حزنك على وقتك اللي بيعدي في الفاضي، او حزنك على انك مش قادر تعمل حاجه كبيره، بيدخلك في الاخر في متلازمه الاجهاد والاعياء المزمن دي، ويبقى اصلا انت زي الفل وقاعد تخسر اجمل ايام حياتك وتحرق أعظم فترة في عمرك كله، أعظم فترة في عمرك كله بتضيعها. يا عيني في شوية اكتئاب، يا عيني في شوية صحوبيات فرخة مضيع لك عمرك ومشرداك، يا عيني في شوية معاصي وشهوات هتروح وهيروح الشباب وهتندم على السنين اللي راحت منك. يا ابني انت الوقت في وقت الكفاح، في وقت البناء. فالرسول الله سبحانه وتعالى يقول: وإني بعثتك لأبتليك وأبتليك. شفت شخصية ابن عباس؟ خلت واحد زي عمر، ما عمر بن أبي رباع زي مين الوقتي؟ زي ممثل بيأدي أدوار مهببة بستين نيلة. زي مين يعني؟ ما ده كان نجم عمر بن أبي رباع، ده بيقول لك: لم تفسد نساء المسلمين في عهد بني أمية إلا حينما سمعوا شعر عمر بن أبي رباع. ده الهضبة بتاعت الأيام دي. فانت فتخيل الهضبة داخل عليك الحرم وانت ازاي تستوعبه. يا جماعة القصة طويلة، اتعلمنا من الدعوة ان القصة طويلة. ما تحاولش تجيب مدعو لمس كتاف، ما تحاولش من قاعدة اللي يسمعك كلمتين يهتدي. ما الدنيا، ما الدنيا اللي بيكسب هو اللي عنده طول نفس. اللي عايز ياخدها سريع ده ما بيوصلش لحاجة. اللي عنده طول نفس هو اللي ايه؟ حاضر، نصلي العشاء تحت في المسجد إن شاء الله بعد 15 دقيقة. ماشي. ما تيأسش الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان في صحابي اسمه ابن النعيمان ولو لقب اسمه حمار، كانوا بلقبوه بحمار. وبعض الروايات اسمه عبد الله، يعني يعني عبد الله ابن النعيمان اللي بيلقب بحمار ده كان كل شوية يجي في الخمر، كل شوية يجي في الخمرة. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أمر الصحابة يقوموا عليه الحد. ابن عبد البر بيقول أقيم عليه الحد 50 مرة، مش قادر على نفسه كل شوية يشرب خمرة، كل شوية. ده مرتكب صغيرة ولا كبيرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مرة وعمر بن الخطاب يضربه صحيح البخاري، فقال: لعنك الله، ما أكثر ما يؤتى بك. شاب فاسد فاجر والعياذ بالله، يعني الخمر في دمه. الله يلعنك يا أخي، انت كل شوية خمرة خمرة خمرة. النبي عليه الصلاة والسلام النبي بيقيم الحد عليه معاهم بإيديه، النبي وقف قال له: لا تسبه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. حمار ده كان هو مضحك النبي عليه الصلاة والسلام، شخص